بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في زكاة الغلات الأربع. قال: وأما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو الانتقال، أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه. ذكروا بأن قبل انعقاد الثمرة، هذا تفصيل الآن يجي، اشترط في زكاة الغلات الأربع النصاب، بلوغ النصاب الذي يقدر في كلمات الأعلام هذه الأيام بحوالي، يعني بالكيلوغرام تحسبها 847 كيلوغرام. في منهاج الصالحين السيد الخوئي ذكر ذلك وجماعة من الأعلام، 847 كيلوغرام زكاة الغلات الأربع. يعني السيد الخوئي، السيد السستاني، الشيخ الوحيد خراسان، جماعة. السيد الإمام في تحرير الوسيلة قال 847 كيلوغرام فاصلة 2.07، يعني 207 جرامات زيادة على 847 كيلوغرام. وبعض الأعلام لا، يعتبر النصاب أزيد من ذلك بكثير، يعني 1044 كيلوغرام. هذه في منهاج الصالحين السيد محمد سعيد الحكيم. يعني أكثر العلماء والفقهاء في هذه الأيام وهذه الأجيال قالوا بأن النصاب هو بحساب الكيلوغرام 847 كيلوغرام، 847 كيلوغرام. كما أنه أيضا مر علينا بالأمس في زكاة النقدين المثقال الشرعي، المثقال الشرعي شقد بحساب الكيلوغرام؟ فضلت بأنه تقريبا 3.5 جرام، إيه 3 جرامات ونصف. هذا بالنسبة إلى المثقال الشرعي في زكاة النقدين الذهب والفضة. قال: فنصاب الذهب 20 دينارا كل واحد مثقال، مثقال شرعي. الدينار هو نفس المثقال، لما نقول دينار يعني ذهب، لما نقول درهم يعني فضة. دينار ذهب يعني مثقال شرعي، المثقال الشرعي بالكيلوغرامات، هذه النقطة اللي أريد أبينها، المثقال الشرعي بالكيلوغرامات هذه الأيام، لأنه وحدة الوزن بالكيلوغرام. المثقال الشرعي بحساب الكيلوغرامات تقريبا 3 جرامات ونصف. وأما زكاة الغلات الأربع فالنصاب هو 847 كيلوغرام. هذه نقطة مهمة، لأنه أكو اصطلاحات قديمة، حق إسلامبولية ومدري إيش في العروة الوثقى، هذه يعني بعيدة عن أذهان الطلبة وأيضا العوام. واحد يريد يعني كلام واضح بالكيلوغرام، شقد الغلات الأربع النصاب؟ النصاب هو على ما ذكره جمع من العلماء الأعلام 847 كيلوغرام. هذه هي المسألة اللي أنا أعتبرها هي بيت القصيد في موضوع زكاة الغلات الأربع بالنسبة إلى تحديد النصاب. وأكو مسألة ثانية طبعا، وهي أنه لا تتكرر زكاة الغلات الأربع بتكرر السنين، لا تتكرر، وإنما إذا أخرج الزكاة زكاة الغلات الأربع وبقيت عنده أحوال وحالت عليها أحوال لا تتكرر فيها الزكاة. أما بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة والنقدين لا تتكرر الزكاة. الآن عنده خمس من الإبل فيها شاة، جت السنة الثانية أيضا بقيت خمس من الإبل فيها شاة، وهكذا. بالنسبة إلى النقدين كذلك تتكرر الزكاة مع بقاء النصاب بتكرر السنين. أما زكاة الغلات الأربع فلا، وإنما يزكيها مرة واحدة، ولو بقيت عند أحوال فرضا مثلا على نهج القضية الحقيقية، نتكلم للقضية الخارجية، فلا تتكرر زكاة الغلات الأربع بتكرر السنين، وإنما يزكيها مرة واحدة. كما لا يشترط الحول في زكاة الغلات الأربع بمضي 11 شهرا هلالية، وإنما بمجرد بلوغ النصاب، بينما في زكاة الأنعام الثلاثة والنقدين كان هناك منهم يشترط الحول بمضي 11 شهرا قمرية هلالية. بعد هذا نقرأ العبارات، ندخل بالتفاصيل. أولا يشترط في الغلات الأربع بلوغ النصاب كما في تبصرة المعلمين متعلمين العلام الحلي، هذا كتاب كان دراسي تبصرة المتعلمين، مثل الآن المسائل المنتخبة تقريبا مختصر، والشرائع مثل المنهاج. بلوغ النصاب. اثنين، قال النمو في ملكه، في ملك المالك، ولا يشترط الحول. قال وأما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة، ولذا قال في الشرائع المحقق الحلي ولا تجب الزكاة في الغلات. ما هي الغلات الأربع؟ الحنطة والشعير والتمر والزبيب. حنطة وشعير تمر وزبيب، هذه الغلات الأربع. قال في الشرائع المحقق الحلي ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة. فمن هنا عبر الشهيد الأول رحمه الله وأما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة. تملك بالزراعة، قال الشهيد الثاني إن كان مما يزرع. أحيانا مثلا يعني ممكن ما ملكه بالزراعة، صح لو لا، بفرض سبب آخر، فيشترط فيها التملك بالزراعة، لأن أكو إشكال على عبارة المحقق الحلي في الشرائع. فمن هنا عدل الشهيد الأول رحمه الله في التعبير فقال وأما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة إن كان مما يزرع. صاحب الشرع يقول إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والاتهاب، يعني هبة. قال الشهيد الأول، نرجع للمعة وشرح اللمعة، فيشترط فيها الغلات الأربع التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو الانتقال، أي انتقال الزرع. هذه العبارة اللي عدل فيها الشهيد على المحقق الحلي، أو الانتقال، أي انتقال الزرع أو انتقال الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الثمرة. هذا قبل انعقاد الثمرة، يقول شيء ثاني في الكرم على المشهور، قبل انعقاد الثمرة في الكرم وبدو الصلاح إذا بدا صلاحها شكل. وبدء الصلاح ما هو بدء الصلاح؟ قال وهو الإحمرار أو الإصفرار في النخل، يعني الرطب من خلال يصير أحمر أو أصفر في النخل. هذا عبر عنه بدو الصلاح، بدا صلاحها. زين. قبل انعقاد الثمرة في الكرم يعني العنب، وبدو الصلاح وهو الإحمرار أو الإصفرار في النخل، وانعقاد الحب في الزرع، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا، وإن لم يكن زارعا. وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه، أي قبل انعقاد الحب. يعني هو الآن عند مثلا حبوب لأجل الزراعة قبل انعقاد شنو، وإنما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه، يعني قبل انعقاد الحب وقبل بدو الصلاح. في الهامش موجود تعليق، وهذا توجيه من الشارح الشهيد الثاني لكلام الشرائع، حيث اعتذر الشارح في المسالك عنه بأن المراد بالزراعة في اصطلاحهم هو انعقاد الثمرة في المسالك مع حمل الابتياء، هذا في المسالك الأفهام الشهيد الثاني عند شرح الشرائع، مع حمل الابتياع والهبة الواقعين في عبارة صاحب الشرائع على ما لو حصل بعد تحقق الوجوب. إلا أنه يقول لك هذا تكلف. زين، لاحظ عبارة صاحب الشرائع حتى نفهم كلام الشهيد الأول، لأن عبارات الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة ناظرة إلى الشرائع، لأن كل فقيه يأتي من الفقهاء المحققين بعد الفقيه الأبرز وكالمحقق الحلي، وسيرة العلماء لم يكتب تعليق على المنهاج، تكون عباراته ناظرة إلى عبارات أستاذه في موارد الخلاف في الفتوى والنظر. فلهذا تشوف اللي يعلق على العروة الوثقة أو على المنهاج نفس هذه التعليقات بعدين يدرجها في المتن فيغير من العبارات. أما إذا كان متفق معه في النظر والفتوى فيحافظ على نفس العبارة. الشهيد الأول رحمه الله قال وأما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال، يعني انتقال الزر قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب في الزرع، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا. عبارة الشهيد عبارة المحقق الحلي هكذا، ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغير الزراعة من الأسباب كالابتياع والاتهاب. يعني شنو هو الهبة؟ ابتياع يعني شنو هو ابتاع؟ يعني اشترى، يعني شرى. احنا نقول شرى ولا في القرآن وشروه بثمن بخسين دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني شنو هو شروه بثمن بخسين؟ يعني باعوه، باعوه بثمن بخس. هنا التعليق اللي موجود في الزبدة الفقهية، قال أما شرطية التملك بالزراعة فهو مما لا خلاف فيه، ولهذا ما غير في هذه العبارة يشترط فيها التملك بالزراعة. الإشكال على المحقق الحلي في الشرائع وين؟ في قوله لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والاتهاب، وإنما الإشكال على تعبير الشرائع لإيهامه خلاف المقصود، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع، وهذا مخالف لإجماع المسلمين. هو اشترى إحدى هذه الغلات الأربع وبقيت عنده سنة وكانت شنو بالغة النصاب فيها زكاة أم لا؟ فيها زكاة. فشوف عبارة الشهيد صاحب الشرائع عبارة لاحظ، قال ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع. يعني عبارة موهمة، أنه إذا ما كان بالزراعة وإنما اشترى هذه الغلة مثلا وكانت بالغ النصاب فلا زكاة فيها. هذا مخالف لإجماع المسلمين، لأن المدار في وجوب الزكاة هو التملك مالك للنصاب وقت بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة. ولأجل قصور عبارة المحقق الحلي في الشرائع عدل الشهيد الأول رحمه الله بجعل الشرط ما هو لما قال ويشترط، إما التملك بالزراعة فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال، يعني انتقال الزرع إلى ملكه قبل تعلق الزكاة. فواحد ما يلتفت لهذه الخصوصيات لا يدرك سر عظمة هذا الفقيه الشهيد الأول، أنه لماذا عبر بهذا التعبير؟ لأنه ناظر إلى عبارة محقق الحلي في الشرائع أن العبارة ليست على ما ينبغي. حتى العبارة في الابتياع ما تبين عليها. على كل حال الآن صار المطلب واضح إن شاء الله. قال وأما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك. وإحنا الآن شفت تفكيك عبارات صار الدرس، وإلا اللب المطلب عرفنا أنه لا يشترط الحول في زكاة الغلات الأربع، ولا تتكرر الزكاة بتكرر السنين وإنما مرة واحدة بخلاف زكاة الأنعام الثلاثة وزكاة النقدين فإنها تتكرر الزكاة مع بلوغ النصاب ولو في كل عام ولو في كل حول. والمراد من الحول مضي 11 شهرا هلالية في كتاب الزكاة. هم يجوز دفع القيمة السوقية بالأوراق النقدية بدلا من دفع العين، وإن كان أفضل هذه المسائل مكررة. زين. قال وأما الغلات الأربع فيشترط فيها التملك والزراعة إن كان مما يزرع أو الانتقال، أي يشترط يعني الانتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الثمرة أدوين في الكرم أي العنب قبل انعقاد الثمرة، وبدو الصلاح في النخل. ما هو بدو الصلاح؟ وهو الإحمرار أو الإصفرار. طبعا أي قال وانعقاد الحب في الزرع، هذا طبعا الكلام إشارة إلى مسألة خلافية. أكو مقالة عند المشهور وأكو رأي آخر في المسألة. المشهور أن الزكاة تتعلق عند انعقاد الحب في الحنطة والشعير، وفي النخل عند احمرار ثمره أو اصفراره، وفي العنب عند كونه حصرما منكم حصرا ودليل لا عند كونه حصرما. يقول ودليلهم الإجماع المدعى في كتاب المنتهى، آخر ما صنفه العلامة الحلي كتاب المنتهى منتهى المطلب. وذهب الجماعة من الفقهاء إلى أن الزكاة تتعلق متى؟ عند صدق اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب، تمسكا بظاهر النصوص المتقدمة الروايات. هذا هو الأقوى والمختار عند جمع من علمائنا الأعلام منهاج الصالحين. لو لاحظت منهاج هذا الرأي، وهو في سيد الخوي سيستني عند صدق اسم حنطة، إذا صدق عليه أنه حنطة أو شعير أو زبيب ولا وليس هذا انعقاد الحب في الحنطة والشعير أو حمرار شنه التمر عند حمرار الثمر أو اصفراره. هني أحب أعلق أعطيك فائدة وهي أن الشهرة على قسمين. تارة شهرة تعبدية وتارة شهرة اجتهادية. لما يقولوا بحجية الشهرة مثلا أن إعراض الأصحاب كاسر، وهذا المشهور إعراضهم عن الرواية الصحيحة مو هن لحجيتها. مرة هذا الإعراض إعراض تعبدي كاشف عن وجود خلل ما في الرواية دعاهم إلى هجرانها وعدم العمل بها، وهذا معنى أن إعراض الأصحاب مسقط للرواية عن الحجية. وتارة لا يكون إعراض صناعي إعراض اجتهادي، هذا الإعراض الصناعي الاجتهادي لا يكون كاسرا، وإنما كل فقيه بحسب شنه قناعته وبحسب اجتهاده واستنباطه. هذا نظير الإجماع. أكو إجماع مدركي يعني محتمل الإجماع شنه محتمل مدرك، نرجع إلى المدرك إلى الروايات إلى النصوص لنرى مدى دلالتها هل تدل على المدعى أم لا. ودار لا يكون الإجماع تعبدي، هذا الإجماع التعبدي هو الكاشف عن رأي المعصوم، هذا الإجماع التعبدي هو الحجة، لعله المقام من هذا القبيل. أكو شهرة ولهذا الأعلام جماعة قالوا لا نحن نعمل بظاهر هذه النصوص التي تقول بأن الزكاة تتعلق بالحنطة إذا صدق عليه اسم الحنطة، بالزبيب إذا صدق عليه اسم الزبيب، وليس ما ذكر هنا من المشهور في كلام الشهيد الأول رحمه الله أو الشهيدين هنا في شرح اللمعان. قال وكان عليه يعني على الماتن أن يذكر بدو الصلاح في النخل، يعني هذا تسهيل اعتراض لئلا يدخل في الانعقاد. لازم أقول قبل انعقاد الثمرة في الكرم وبدو الصلاح في النخل، ولهذا هو في مقدمة الكتاب قاعد يقيد الإطلاق ويخصص العموم وإلى آخره ويفصل ويبين، لكن بمقدار اللمعة لا تكون عروة وثقة وبحث خارج. وكان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل لئلا يدخل في الانعقاد، لما قال قبل انعقاد شنه مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب في النخل بالانعقاد فيه به، هذا ضمائر دي شلون يعني، مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب في النخل بمجرد الانعقاد، وإنما إذا حبيت الضيف يتعلق الوجوب في النخل بالإحمرار أو الإصفرار كما بينه ونبه عليه الشارح في قوله وبدو الصلاح وهو الإحمرار أو الإصفرار في النخل. وإن كان الحكم بكون الانتقال انتقال الزرع يعني، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقان يعني بأي سبب من أسباب الانتقال يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا، يعني مثلا ولو بالميراث يتعرض لها هذه إذا ورث الورثة في المنهاج في نهايات في المسائل الأخيرة من هذا المبحث عن زكاة الغلات الأربع يتعرض إلى مسألة شنه أنه لو مات هذا المالك وكان له ورثة بأي واضح بأي سبب من أسباب الانتقال. وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد انتقل إلى المتقل إليه، مات الميت على صار عند الورثة. وإن كان الحكم بكون الانتقال انتقال الزرع عندما شاء الله نخيل ومزارع عند ورثة صحيح، وإن كان الحكم بكون انتقل الآن من الميت إلى الورثة، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا، واضح معنى مطلقا يعني بأي سبب من أسباب انتقال الزرع كالورث، يوجب الزكاة على المنتقل إليه. احنا قلنا أوهام أيضا في مناقشة صاحب الشرائع أنه اشترى مثلا صح العلام، يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا، وإن كان الحكم صحيحا، خبر كان هذه صحيحا، إلا أنه أي الحكم في النخل خال عن الفائدة. ليش؟ قال إذ هو أي الانعقاد كغيره من الحالات السابقة السابقة على تعلق الزكاة، فلا بد من ذكر بدو الصلاح في النخل لأنه هو وقت تعلق الزكاة. لكن هذا على المشهور، هذا شنو؟ على المشهور. أما جماعة من الفقهاء يقولوا متى تتعلق الزكاة في النخل؟ إذا صدق عليه أنه مثلا تمر وهذا زبيب وهذا إلى آخره، الصدق العرفي، لأن الأحكام تتبع الأسماء، وخاصة إذا تمسكنا بظاهر هذه النصوص، لأنه الروايات اللي قرأناها في بداية كتاب الزكاة أنه يقول في الروايات الصحيحة والمستفيضة أنه تجب الزكاة في الحنطة صح ولا لا؟ شعير، تمر، زبيب. قرأنا هذه الروايات وهي روايات مستفيضة من ذلك، مثلا من باب التبرك والتيمون، لاحظ مثلا صحيحة عبد الله بن سنان على سبيل المثال، هي روايات مستفيضة عن أبي عبد الله عليه السلام، أنزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب. إذا عدكم الزبدة الفقهية هذا الصفحة 11. كذلك صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، يعني أصل التشريع فريضة في القرآن، فريضة من الله، وسنها رسول الله، يعني ما أتاكم الرسول فخذوه، وسنها رسول الله صلى الله عليه، لأن السنة أحيانا تطلق بمعنى المستحب وتارة بمعنى ما أوجبه النبي، سنة واجبة. وسنها هذه مثل آية الأولى وشرحنا نزلت الصلاة بس ما مبين تفاصيلها، صلى الله الحج ما مبين طواف سبعة أشواط، الزكاة وكذلك نزلت آية الولاية وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير، حيث أقام علي بن أبي طالب إماما وعلما وهاديا، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. وسنها أي الزكاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفحة 12 الزبدة الفقهية صفحة 12 في تسعة أشياء وعفى عما سواهن، شهد هنا في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله عما سوى ذلك. وهكذا في عديد روايات مستفيضة هذا المعنى. فمن هنا أفتى جمع من الفقهاء بأن الزكاة تتعلق في الغلات الأربع متى؟ مع صدق الاسم. إيه؟ واحد يقول لي إذن ليش خالفت المشهور؟ شهرة تارة إذا قلنا بأن الشهرة حجة، ترى شهرة اجتهادية وترى شهرة شنو؟ تعبدية. والشهرة الاجتهادية كل فقيه يعمل فيها نظره، وعلى المباني طبعا عملهم جابر لضعف السند، أعراضهم على المباني حسب مبانيه الأصولية. وبالذات بعد السيد الخوي رحمه الله الذي شنو لا يقول بأن الإعراض كاسر ولا عمل الأصحاب جابر. قال وقد استفيد من فحوى الشرط، يعني في الغلات، وقد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب، هذا الحنطة والشعير عند انعقاد الحب، والثمرة هذا العنب، وبدو الصلاح هذا التمر، وبدو صلاح النخل، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. بينت بعد لا أعيد أن الشهرة مرة شهرة تعبدية ومرة شهرة اجتهادية، إذا كانت اجتهاديتان فالفقيه يعمل نظره، مثل إجماع مدركي، يشوف المدرك يشوف الروايات ويناقشها وما يظهر منها. أما إذا كان لا إجماع تعبدي ماكو نص في البين وهم لا يفتون إلا بدليل، فهذا الإجماع التعبدي كاشف عن رأي المعصوم فيكون حجة على ما هو مفصل في علم الأصول في مباني حجية الإجماع. وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب بعضهم إلى أن الوجوب وجوب الزكاة لا يتعلق بها بالغلات الأربع إلا إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة. وش معنى حقيقة؟ يعني صدق الاسم، صدق عرف يصدق عليه الآن تمر زبيب، لا ما ذكره من المشهور بين الأصحاب. وذهب بعضهم كثير من الفقهاء هذه الأيام يبنون على هذه الفتوى، كالسيد الخوئي والسيد السستاني وجماعة كبيرة من العلماء. وإن كان البعض شفت أنا في منهاج الصالحين الآن مطبوع مؤخرا للسيد محمود الهاشم الشهرودي على مقالة المشهور إذا ما خاب ظني، أيضا على نفس مقالة المشهور، والله العالم. وذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها، أي بالزكاة، زكاة الغلات الأربع، إلى أن يصير أحد الأربعة، عفوا إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة، يعني صدق الاسم عرفا وحقيقة، وهو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم. زين، ما معنى الموجب للاسم؟ يعني صدق الاسم، أن هذا الآن فعلا يقال له زبيب، مش يعني يقال له تمر. زين، أنت أي الشهيد الثاني شو تقول؟ قال وظاهر النصوص دال عليه. الظهور حجة أم لا؟ ظهور حجة. ونصابها نصاب الغلات الذي لا تجب فيها بدون بلوغه، بلوغ هذا النصاب شداد، قلنا على رأي جماعة العلماء بحساب الكيلو 847 كيلوغرام. يأتي، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.